على هذا يعني يكون الدعاء بأمد الله بعمرك وطال الله عمرك يكون غير لا ينبغي. لا إذا قال على خير، إذا قال على خير مثل الحديث لا يرد قدر إلى الدعاء، إذا قال على خير أسحى الله في أجلك على خير أو أنت الله على خير أو على هدى أو على صلاح أو في الإسلام أو ما أشبه ذلك، لأن قد يرد الله في عمره على شر. صلى الله.